أقامت ليلة الجمعة وأردت أن يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين فاقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك 314 مرة. لماذا؟ بعدد المجاهدين يوم بدر المعركية. وكلما قرأتها 10 مرات تقول اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء. اذا ما قراتها كل 10 مرات وهي 314 مره تدعو بهذا الدعاء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، هذا ذكر جربته انا ففتح الله الباب. بعدما اغلق الباب بالمزاريج والمصاريح فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الدواء ففيه الغذاء والشفاء لانه من الملك صاحب